وبعد قليل سوف يقام بصلاة الفجر التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة فيها سرر وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست فرف يعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الفاتحة